الله الكريم مع كلماته المباركة الطاهرة العظيمة، تلاوة طيبة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة قد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء Yeah.

ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كل من عليها وهكذا أيها السادة كنا نستمع إلى هذه التلاوة الطيبة المباركة من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، ونقلناها لكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.